يعني بحجة الحج وحجة الصاد والثلاث شديدات من الغسل، التي أولها النجم، ثم بعد ذلك الانشقاق، ثم آخر سجدة سجدة الإقراء. هذه الخمس مفصلة، ثلاث من المفصل سجدة الصاد والسجدة الثانية من الحج. هذه الخمس سجدات يختلف فيها العلماء، والعشر سجدات الأخرى هذه أجمع عليها. وهذه الخمس سجدات سجود فيها صحيح ثابت من سجدة النجم التي فيها الحديث الذي معنا، ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بها، جاء كذلك طرق متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وثابت في البخاري. وسجدة الإقراء وسجدة الانشقاق ثبت ذلك أيضا في صحيح أن النبي سجد بهما. وسجدة الصاد أيضا جاء عن ولاء وترجم البخاري على ترجمة وأنهم يسجدوا بها. وسجدة السجدة الثانية من الحج أيضا جاء ما يدل على السجود بها. إذا سجدة القرآن خمس عشرة سجدة، عشر أجمع عليها وخمس اختلف فيها، والصحيح أنه يسجد فيها جميعها. والرجل الذي رفع حصى من تراب حصى كفا من حصى او تراب سجد عليه هو اميه بن خلف. جاء في بعض روايات صحيح البخاري انه اميه بن خلف وقد قتل كافرا وهم بدر كما جاء ذلك في الحديث الذي تقدم. قال باب السجده تنزيل السجده. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالجمعه في صلاه الفجر الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان. وهذا الحديث يتعلق بسجدتي ألف لام ميم السجدة لأنها سميت بهذا الاسم واشتهرت بهذا الاسم لأنه قال لها ألف لام ميم السجدة لاشتمالها على السجدة. النبي صلى الله عليه وسلم شرح في حجر يوم الجمعة أنها سورة ألف لام ميم السجدة. ومضى هذا الحديث فيما يقع في الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ بها في الصحيح الفجر يوم الجمعه السجده بها ثابته وقد يجمع المسلمون على السجده بها ولا احد الرابع العشره التي اجمع على السجود بها وقد اشتهرت بها الاسم لما قال لها الف لام ميم السجده. قال حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. فيها عزائم يعني بعضها أصغر من بعض وبعضها يعني يوجد فيها الأكثر وصار ليست من هذه العزائم يعني جاء من العزائم لكنه علم أنها ثابتة بسبب أنها ثابتة ولكن يقول على ان عليك ان تنافس